بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، فهذا هو درسنا 30 من كتاب إتحاف الكرام بفقه الرؤى والأحلام. قال الفرع الثاني: عقوبة من ادعى أنه رأى رؤيا وهو كاذب أو زاد ونقص فيها. قال: من الأمور الخطيرة أن من ادعى رؤيا منامية وهو كاذب فيها أنه متوعد بالعقوبة والإثم الكبير، لما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن من أفرى الفرى أن يري عينيه ما لم ترى، حديث في البخاري. قال: فهذا وعيد للذي يقول رأيت في المنام كذا وهو لم ير شيئا أو يزيد في رؤياه وينقص مما ليس منها. فقوله من أفرى أي من أعظم الكذبات الكذب في رؤيا المنام، فهذا أشد وأعظم من الكذب في اليقظة، لأن الكذب في اليقظة كذب على الخلق، وأما في المنام فهو كذب على الله، لأن الرؤيا من الله سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الرؤيا من الله. وأكثر من يدعي الرؤى المنامية ويصطنع ويكذب هم الصوفية والرافضة، فهم يجعلون الرؤى والمنامات من مصادر التشريع، فيدعي بعضهم أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقال له كذا وافعل كذا، من العبادات المبتدعة، حتى يروجوا لعقيدتهم وما هم عليه من الكفر والزندقة، يكثرون من ذكر المنامات لأمواتهم، فيجيء هذا برؤيا لفلان من الناس الذي مات وأنه دخل الجنة وأنه لقي الله وأنه قال أنا في الفردوس وأنا قد نلت الشهادة ونحو ذلك. فالصوفية والرافضة في تقارب في باب الرؤى والمنامات، فهم يملؤون كتبهم من المنامات المكذوبة والرؤى المصطنعة، وهذا مشهور في أوساط الرافضة وفي أوساط الصوفية، من تلك الرؤى ما يكون من الشيطان يأتي لبعضهم في المنام، وبعضها يصطنعها أصحابها. وفي هذا الزمان أيضا الرافضة الحوثيون كثيرا ما يصطنعوا رؤى منامية حتى يشحذوا همم أتباعهم، وقد رأينا بعضهم ينشر رؤى منامية لأتباعهم وأنه في الجنة يأكل تفاح، هذا معروف، وربما ظهر على الإعلام برؤيا منامية لمن قتلوا في مكان كذا وكذا وأنهم نالوا الدرجات العالية وما إلى ذلك، فما أكثر ما يصطنعون ويكذبون في الرؤى المنامية. فهم ما عندهم ما يؤيد ما هم عليه، لا من الكتاب ولا من السنة، فإذا ما معهم إلا الرؤى المنامية. ولهذا كيف هو مصدر التشريع في الأخذ عن أئمتهم الإحدي عشرية؟ إنما هو ما هو مكذوب عليهم في بطون الكتب، وفي بعضها أنه رأى في المنام ربه فقال له كذا وكذا، ويسمونه علم لدني، يعني يأخذ ذاك الإمام التشريع عن الله مباشرة، إما أنه يقذف في قلبه كذا وكذا من العبادات والطاعات، وإما أنه ينام فيرى في المنام رؤيا يقال له افعل كذا وكذا وكذا. الصوفية والرافضة يتشابهون في كثير من المسائل والأصول والعبادات، وكلهم أهل شر. الصوفية غلاتهم المشركون، لا فرق بينهم وبين الرافضة، وكلهم كفار، غلاة الصوفية كفار. فإذا من مصادر التشريع عندهم بناء الأحكام على مجرد الرؤى والأحلام، وهذا يعد من كبائر الذنوب الكذب في الرؤى المنامية. ومن هذا الباب بعضهم يتساهل في هذا الأمر من المسلمين، فربما أراد مجاملة إنسان فما يدري كيف يدخل في قلبه السرور وكيف يقرب منه، يأتي برؤية فيقول: رأيت لك في المنام رؤيا مبشرة. حتى أنه راسلني في بعض المرات بعض العوام، قال: أريد هداية فلان من الناس، فهو غير مستقيم، هل يجوز لي أن أقول له: رأيت في المنام رؤيا بكذا وكذا، من باب التخويف له؟ فانظر، هذا تساهل، وهذا يعد جهلا بمثل هذه الأدلة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أفرى الفرى أن يري عينيه ما لم ترى، يعني يقول: رأيت في المنام رؤيا كذا وكذا، وهو ما رأى في منامه شيئا. فهذا من أعظم الفريات، من أعظم الكذب، فهو كذب في أمر ينسبه إلى الله، لأن الرؤيا من الله. وهكذا يندرج في هذا الباب، وهذا تنبيه مهم لأمر خطير جدا، وهو أن بعضهم يزيد في الرؤيا، وهذا للأسف يقع به الكثير من الناس، فيأتي برؤيا منامية ولكي يصلحها وينمق رموزها يزيد في بعض رموزها، وربما ملحها وقزحها وما إلى ذلك، حتى ترتب وحتى لا يفجأه المفسر فيقول له ليس لها تعبير، أو يخوفه بتعبير لا يناسبه. وهذا يعد من الكذب، وإن لم يكن قد كذب في الرؤيا كلها، هذا يعد من الكذب. ومن هذا الباب أيضا، وهذا مما يقع به الكثير من الناس من خلال ما رأيت في التجربة، يحذف الكثير من الرؤيا ثم يأتي بالشاهد. قد يكون هذا من الكثير منهم عن غير علم وعن جهل، ما يعرف أن هذا يندرج تحت هذا الوعيد، أن يحذف بعض رموز تلك الرؤيا. لا يحق للرائي أن يحذف، ولا أن يرتب، ولا أن يهذب، ولا أن يأتي بالشاهد، بل هذا من خصوصيات المعبر الماهر. ما عليك إلا أن تأتي إليه فتقول: رأيت في المنام كيت وكيت، ثم هو ينظر الرمز المناسب والذي له تعبير يجيزه، ثم ما كان من رموز لا تعبير لها يهملها فتكون من حواشي الرؤى. هذا من الأمور المهمة التي ينبغي أن يفطن لها الرائي، وأن ينتبه وأن يحذر، فهذا فيه وعيد، لأنه يقول وينسب رؤيا ناقصة، الرؤيا من الله، هو الذي خلقها، فهي إن كانت رؤيا حقيقية رؤيا صالحة فهذه من بقايا النبوة، إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب، لم يبق من النبوة إلا المبشرات. قالوا: وما المبشرات؟ قال: الرؤيا الصالحة. فإذن ينتبه المسلم، يحذر، فقد جاء الوعيد في من يأتي برؤيا كاذبة، ويندرج تحت هذا من يزيد في الرؤيا رموزا ليست منها، ويندرج تحت هذا أيضا من يحذف ويهذب الرؤيا وينقص بعض الرموز ويحاول ترتيب الرؤيا على خلاف ما رآها في المنام، حال قصها وعرضها على المفسر لا يأتي بها كاملة، ولا يأتي بها في برموزها التي رآها في منامه، وإنما قد يؤخر ويقدم، يزيد وينقص من تلك الرموز، أو كما سمعت يحذف بعض الرموز إلى آخره، فهذا يندرج تحت هذا الوعيد. فينتبه المسلم، اعرض رؤياك كاملة كما رأيت، إن كانت رؤيا صالحة عبرها المفسر الحاذق، وإن لم يكن لها تفسير أهملها. فليس من خصوصياتك تهذيب ما تراه في منامك، وإنما اعرض ذلك على المفسر. وبعض الرؤى المفسر الحاذق قد يعرف ويفطن أنها مما حوجت ومما هذبت وجهزت، وأنها ليست بهذا السياق، لأنه يلمس رموزا مضطربة، رموزا متناقضة، فلهذا لا يتكلف المسلم. إن رأى في المنام رؤيا وكان خبير في معرفة شروطها إن كانت صالحة ومن الله اهتم بها وجاء وقصها على من يحسن التعبير، وإن لم يكن كذلك أهملها، فلا يحتاج أن يتكلف وأن يهذب ثم يدعو الله أن يريه رؤيا، فهو لا يزال ينام في صباحه ومسائه، فليس الأمر منتهيا. فإذا لماذا التكلف؟ نم وادعو الله قبل أن تنام أن يريك رؤيا، هذا من السنن. ابن عمر كان ينام في المسجد لما رأى الصحابة كل يدعو الله، نعم كل يعرض رؤياه على رسول الله، قال فتمنيت رؤيا، وكان بيتي المسجد وكان شابا لما كان أعزب، قال فقبل أن أنام قلت اللهم إن كنت تعلم في خيرا فأرني في المنام رؤيا أعبرها عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما نام رأى رؤيا، وهذا الحديث في البخاري بطوله، وإنما الشاهد لما أصبح أخبر حفصة، وحفصة أخبرت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أردنا أن الإنسان إذا رأى رؤيا فرأى أنها غير مستقيمة، غير صالحة في الرموز، لا ينبغي أن يهذبها وأن يجهزها وأن يأتي بالشاهد منها، فهذا مما جاء فيه الوعيد، فهو يندرج تحت هذا الحديث. قال من أفرى، أي من أعظم الكذبات، الكذب في رؤيا المنام، فهذا أشد وأعظم من الكذب في اليقظة. نستنبط من هذا الدليل أن الذي يدعي أنه رأى في المنام رؤيا وهو كاذب، ما رأى أنه وقع في كبيرة من كبائر الذنوب. من أي وجه يا أبا عبد الله نقول أنه ارتكب كبيرة؟ أحسنت، وأن بالإجماع أن الكذب في حديث الناس كبيرة من كبائر الذنوب، في حديث ابن مسعود ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، قال الله ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. والكبيرة ما توعد صاحبها بويل أو بلعن، فإذا هذا الكذاب قد لعنه الله في كتابه، فإذا الكذب في حديث الناس من كبائر الذنوب. إذا كذب الإنسان في يقظته، في تعامله، في بيعه، في شرائه إلى آخره، وقع في كبيرة من كبائر الذنوب. أشد من هذا أن يقول رأيت في المنام رؤيا كذا وكذا وهو كاذب، هذا أشد من الكذب في اليقظة. لماذا؟ وما هو التعليل؟ من يجيب؟ نعم يا عم. نعم أحسنت، لأنه كذب على الله. من أي دليل كذب على الله؟ نعم محمد أحسنت، لأن الرؤيا من الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا من الله. يا جماعة الرؤى منزلة شريفة، الرؤى منزلة رفيعة، هي من الله سبحانه وتعالى، فهو يكرم بهذه الرؤيا من يشاء من عباده، فكم من رؤيا تحدو بالإنسان إلى كل خير، فكم من رؤيا يبشر بها الإنسان بما يكون خير له في دينه ودنياه، فإذا الرؤيا من الله، فينبغي أن يحافظ الإنسان على مثل هذه النعمة وألا يقع في مثل هذا الأمر من زيادة أو نقصان. وأشد من ذلك وأعظم أن يقول رأيت في المنام رؤيا وهو كاذب، فهذا من كبائر الذنوب. وسواء كانت الرؤيا التي يصطنعها ويكذب فيها رؤيا صالحة مبشرة أم كانت من الشيطان، فمثلا يأتي إلى إنسان ويقول رأيت لك في المنام رؤيا، ما شاء الله، رأيت أنك تخطب من على المنبر، فهو يريد أن يدخل عليه السرور، فهو وقع في كبيرة من كبائر الذنوب. أو جاء إليه برؤيا من الشيطان فيقول له مثلا رأيت لك في المنام، وهو حاسد، فيقول له رأيتك في المنام تسقط من على المنبر، يعني ينتكس، واضح. أو يقول له رأيت وجهك أسود، أو يقول رأيتك لا تعظم القرآن في المنام ونحو ذلك، أو يقول له رأيتك كذا وكذا مما فيه تشويه له، كل هذا من الكذب. يستثنى من هذا إن جاء المعبر برؤى من باب المثال، هذا لا يدخل في الكذب، فيقول مثال ذلك كذا وكذا، مثال ذلك كذا وكذا، فهذا لم يقل المعبر أنها رؤيا حقيقية، وإنما هو من باب المثال ليتضح به المقال. هذا مما يستثنى، لكن ينبغي على المعبر أو على المدرس أن يفطن وأن لا يأتي بلفظ يشعر السامع أنه عبر ويجزم، وإنما يقول مثال ذلك كرجل قال كذا وكذا، لا يوهم الآخرين أنها رؤيا منامية، فربما تناقلها الناس واعتمدوها ورووها عنه، حتى وإن لم يكن متقصد لهذا الكذب، لكنها قد تنتشر فتنسب إليه رؤيا منامية وهو ما عبرها ولا رآها. هذا ينبغي أن ينتبه له المسلم أو المعبر. وأنت تجد الشهاب العابر وغير الشهاب العابر، الشهاب العابر يكثر فيقول كرجل رأى كذا وكذا، كإنسان قال كذا وكذا، لكن هو يريد بهذا التمثيل، يريد بهذا المثال. نعم، أنا رأيت من بعضهم يستعمل مثل هذه الطريقة من باب يتشبع، فيقول كإنسان عرض رؤيا فقال كذا وكذا، يوهم السامعين أن هذه الرؤيا عرضت عليه. هذا ما أكثر المتشبعين من معبري الرؤى والأحلام، فتجد يملأ مواقع التواصل الاجتماعي بالرؤى والمنامات وما إلى ذلك. فإذن خلاصة القول في هذه المسألة أن الرؤيا المصطنعة المكذوبة هذا من كبائر الذنوب. أيضا مما سمعناه، وهذا مشهور في وسائل الإعلام وأظن الجميع سمعه، أيام ثورة الإخوان المفلسين كانوا ينشرون رؤى منامية لجمهور المتظاهرين، فهذا يأتي برؤيا لخالد بن الوليد. قد سمعتم؟ من قد سمعها؟ نعم، سمعناها جميعا. فيقول يا شباب اثبتوا، رأيت خالدا ابن الوليد وهو معكم في ساحة كذا وكذا، وهو يقول يا شباب اثبتوا فإنكم على الحق. والله أنهم كذبة، ما رأوا خالد بن الوليد ولا شيء. لما أفلسوا من الأدلة وأفلسوا من الحجج والبراهين التي تجعلهم أقوياء وعندهم حجج أمام جمهورهم، رجعوا إلى الرؤى والمنامات. فما أكثر الكذب الذي اصطنعوه في الرؤى المنامية أيام الثورات. وهذا رأى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو في ساحة كذا وكذا، الساحة التي فيها المظاهرات، ما رأوا رسول الله ولا رأوا خالد بن الوليد، وأنها رؤى مكذوبة بين. كيف رسول الله صلى الله عليه وسلم يقر معصية، يقر منكر، يقر شيء قد جاء الدليل من قوله صلى الله عليه وسلم بما يخالفه؟ النهي عن الخروج عن حكام المسلمين، النهي عن سفك الدماء، النهي عن كذا وكذا من الفساد في الأرض. فإذا هؤلاء كذبة. الإخوان المفلسون مفلسون في الدين، مفلسون في السياسة، ومع هذا ما عندهم أي حجج فيرجعون إلى الرؤى والمنامات. ولأن الناس تشتاق نفوسهم للرؤى المنامات فمن هنا تشخص أبصارهم وينصتون للرؤى المنامية، وخاصة جهال المسلمين، فربما اغتروا وفرحوا ولبس عليهم بتلك الرؤية المنامية. نعم، فما رأوه في الربيع العبري، الربيع العبري، أما ما هو ربيع عربي، هو ربيع عبري، إنما هو صناعة ماسونية دمروا من خلال هذه الثورات بلدان المسلمين، وما أفلحوا وما أنجحوا من تلك الثورات التي أقاموها في 11 أكتوبر، ما أفلحوا إلى يومنا هذا، وبلاد العرب التي أقيمت فيها الثورات من أسوأ إلى أسوأ، تسلط الأعداء وما إلى ذلك. فالشاهد أنهم ما كانوا يعرضونه من رؤى منامية هذا كله من الكذب. وقد يقول قائل: وما المانع أن تكون من الشيطان؟ نعم، فالشيطان يحضر في مثل هذه المناسبات بكل تلهف، فربما جاء إلى هؤلاء الحمقى في منامهم وقال لهم كذا وكذا وتمثل لهم بهذه الصور، وهي من مكره وتلبيسه. وهذه خذوها معلومة، كثيرا ما يتسلط الشيطان على الناس من خلال الرؤى والمنامات. فكم من إنسان ينتكس، وكم من إنسان يوسوس، وكم من إنسان يهرع ويسترسل من خلال رؤيا منامية. فكذلك هؤلاء ربما لبس على بعضهم الشيطان، كما هو الحال عند الروافض. عند الروافض رآه في المنام يأكل تفاح، وهو في حقيقة الأمر يعني يعذب، هو ينكر عذاب القبر، هو يسب الصحابة، هو يقول بتحريف القرآن، كيف يكون ممن هو في الجنة؟ قال: المسألة الثانية، غالب الرؤى التي تكون بعد الفجر وبعد العصر لا تفسير لها. قال: رؤى بعد الفجر من حيث التجربة تجدها مشتتة طويلة مملة، وخاصة إن نام الإنسان بعد الصلاة مباشرة ولم يهتم بأذكار بعد الصلاة وأذكار الصباح، فهذا الصنف غالبا يتخبطه الشيطان ويلعب به، لأنه ترك وقتا مباركا وأهمل فيه الأوراد المأمورة بها شرعا. فالوقت بعد الفجر مبارك ينبغي استغلاله. فعن صخر بن وداع الغامدي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اللهم بارك لأمتي في بكورها. قال: وكان إذا بعث سرية أو جيشا بعثهم أول النهار، وكان صخر رجلا تاجرا، وكان إذا بعث تجارا بعثهم أول النهار فأثرى وكثر ماله، أي صار ثريا. الشاهد أن النوم بعد الفجر غالبا لمن نام لغير ما حاجة، وخاصة إن أهمل الأذكار، فإن ما يراه في منامه، وهذا هو الغالب والأصل، هو من قبيل الشيطان أو من أضغاث الأحلام، يتخبط الشيطان بمن يحصل له غفلة في هذا الوقت، وأيضا الوقت الآخر بعد العصر. هذا الوقت مبارك، فلو أن إنسانا نام لغير ما حاجة فإن الشيطان يتخبطه، فكم من إنسان أفزعه الشيطان وأقلقه وخوفه في هذا الوقت أشد من غيره، يأتيه برؤيا منامية غالبا مفزعة مقلقة، وربما استيقظ وهو مذعور. قال: وقد ذكر جماعة من العلماء أن البكور من بعد صلاة الفجر حتى وقت الضحى، هذا كله وقت مبارك، البكور من طلوع الفجر الصادق إلى وقت الضحى، ووقت الضحى يمتد إلى قبل الزوال. قال: وقد ذكر جماعة من العلماء أن البكور من بعد صلاة الفجر حتى وقت الضحى، فاحرص أخي المسلم على استغلال ذلك الوقت لتنال البركة والخير والرزق في كل يومك وحتى في أحلامك لو نمت بعد ذلك. وأيضا من الأوقات التي لا تفسر الرؤيا فيها غالبا رؤى بعد العصر، فمن نام بعد العصر ورأى في منامه رؤيا فإن الغالب أنها لا تفسير لها ولا تأويل، فمن خلال ما نلاحظه ومر معنا بالتجربة أن أمثالها تكون تخبطات من الشيطان. ولهذا كره بعض العلماء النوم في هذين الوقتين، أي بعد الفجر وبعد العصر، ولكن لا دليل على الكراهة. فمن احتاج للنوم والراحة لتعب وإرهاق، يعني لا دليل على الكراهة مطلقا، وإنما لو نام الإنسان واحتاج إلى النوم في ذلك الوقت نتيجة تعب وإرهاق فلا بأس، كإنسان مثلا يرابط في الثغور في الليل فيصلي الفجر ثم ينام، لكن من حيث الأصل مكروه النوم بعد الفجر. ولم يثبت دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نام بعد الفجر، ولا عن الصحابة ولا عن السلف. يستثنى من ذلك إنما الإنسان لحاجة فهو مكروه، ومما يعاقب به من نام في ذلك الوقت كما سمع. غالبا يتسلط الشيطان بالأحلام المزعجة إن نام بعد الفجر مباشرة. قال: فمن احتاج للنوم والراحة لتعب وإرهاق وأحب أن يستريح في أي وقت فلا مانع أن ينام وليس بمحرم عليه. وأما الأحاديث التي جاءت في كراهة النوم بعد العصر فكلها ضعيفة، جاءت أحاديث كثيرة بعضها موضوعة، من نام بعد العصر فجن فلا يلومن إلا نفسه، فبعد العصر أو بعد الفجر إن نام لحاجة لا كراهة في ذلك، أما إن نام لغير ما حاجة فهذا يكره ولا يحرم، لكن عرض نفسه لتخبطات الشيطان به في منامه وليس بمحرم عليه. وأما الأحاديث التي جاءت في كراهة النوم بعد العصر فكلها ضعيفة باطلة، إلا أن الذي لا يحتاج للنوم في هذين الوقتين وإنما سببه العبث والكسل فهذا لا شك أنه مكروه ورديء، وقد يتسلط الشيطان عليه في المنام لأن هذا الإنسان النائم مكنه من التسلط عليه في يقظته بسبب كسله وخموله. قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد: ونوم النهار رديء يورث الأمراض الرطوبية والنوازل ويفسد اللون ويورث الطحال ويرخي العصب ويكسل ويضعف الشهوة إلا في الصيف وقت الهاجرة، وأردأه نوم أول النهار وأردأ منه النوم آخره بعد العصر. نعم، أول النهار وأراد به بعد الفجر مباشرة، فالنهار يبدأ بطلوع الفجر الصادق. قال: ورأى عبد الله ابن عباس ابنا له نائما نومة الصبح فقال له: قم أتنام في الساعة التي تقسم فيها الأرزاق؟ انتهى. قلت: مراد ابن القيم رحمه الله فيما إذا كان النوم لغير ما بأس ولا ضرورة، فمن كان هذا حاله فإن الرؤيا التي يراها في منامه لا يمكن أن تكون صادقة ويندر تعبيرها. المسألة الثالثة: رؤيا حديث النفس ولو كانت مرتبة وظاهرها الخير لا تفسير لها في الغالب. قال: ينبغي أن يعلم جيدا أن رؤيا حديث النفس قد تكون متزنة، وتقدم معنا حديث النفس ما يحدث المرء به نفسه، أو يكون الواقع الذي يعايشه ينتج منه رؤيا منامية يعلق في ذهنه ما يكون في يقظته مما يعايشه ثم ينتج عن ذلك رؤيا منامية كما سيأتي في المثال هنا. فإذا قد تكون رؤيا مرتبة وموزونة، ومن هنا ينبغي على المعبر ألا يستعجل إن جاءه أحد برؤيا، وخاصة مما تتعلق بالمهن والأعمال، فيسأله يقول: ما عملك؟ إن كان هذا الذي جاء إليه رأى رؤيا مما يتعلق بالعطور مثلا فيقول: ما هو عملك؟ فإن قال عطار من هنا يحكم عليها أنها من حديث النفس، وقد تكون رؤيا موزونة. وأيضا ينبغي على الرائي أن يصف حاله إن رأى مثل هذه الرؤيا فيقول: رأيت في المنام عطور، ثم يقص تلك الرؤيا ويتبع ذلك بقوله: وأريد أحكي لك عن حالي فأنا أبيع العطر، ونحو ذلك. هذا مجرد مثال. قال: ينبغي أن يعلم جيدا أن رؤيا حديث النفس قد تكون متزنة الرموز ومرتبة الألفاظ وحسنة السياق، ولكن مهما كان ذلك فلا يخرجها عن كونها حديث نفس. ومن أمثلة ذلك: رجل يعمل عطارا فيرى في المنام كأن الرئيس أو الملك الفلاني دخل محله وصافحه واشترى منه عطرا بمبلغ كذا، ثم خرج من عنده ووجد أشخاصا فعطرهم من ذلك العطر وارتحل بعد ذلك. فهذه الرؤيا مرتبة متزنة، غير أن عندنا قرائن تدل على أنها من حديث النفس ولا تفسير لها لأمور. الأمر الأول أن الرائي مهنته بيع العطر، فهو مشغول الذهن في كل ما يتعلق بمهنته هذه. الأمر الثاني تكرار ذلك العطر في المنام. رؤيا حديث النفس لا بد وأن يكون المعبر أكثر تركيزا لها، ثم إن هذا ليس على إطلاقه. إن رأى ما يتعلق بمهنته وما هو من واقعه في يقظته أنها من حديث النفس، ليس هذا على إطلاقه، وإن كان هذا هو الأصل وهذا هو الغالب، لكن قد يخرج عن هذا الأصل. هذا إذا كان المعبر ماهر وعنده خبرة وممارسة في هذا الباب. قال الأمر الثالث شراء ذلك الملك للعطر وتطيبه للآخرين، فهذه قرائن بينة واضحة أنها حديث نفس. هذا مثال لكل من كان عنده حرفة أو مهنة أو كان مشتغلا في أمر ولو لم تكن مهنته بيع العطر لكان لها تفسيرا طيبا، يعني حتى لو لم يكن هذا الذي رأى مثل هذه الرؤيا ما يتعلق بالعطر وما إلى ذلك في هذا الموضع، لو لم يكن من أصحاب بيع العطور وما إلى ذلك لكانت رؤيا قوية، لكانت هذه الرموز رموز قوية وتعبيرها سيكون قوية، لكن أفسدها كون هذا الرائي يمارس هذا في يقظته. مثال آخر، الرائي في الواقع يعيش في مكان يوجد فيه حروب، فيرى في المنام أنه هجم على العدو وأثخن فيه الجراح والقتل، وأنه غنم منه سلاحا وعتادا، وأنه أسر جنودا من جنود العدو، وأن المسلمين حققوا انتصارا عظيما وفوزا طيبا. فهذه الرؤيا واضحة أنها حديث نفس ومن القسم الذي لا تفسير له، وما أكثر الرؤى التي تتعلق بالحروب في البلاد اليمنية. وللأسف تجد المخبطين من المعبرين يجيزها ويفسرها مباشرة، يا الله برؤيا تأتي إليه. فأنا عندي قاعدة، ما يتعلق برؤى الحروب، أسلحة قتلناهم قتلونا هجموا علينا هجمنا عليهم، هذه كلها أراها من حديث النفس في البلاد التي يكون فيها حروب. نعم قد تأتي رموز في أثناء تلك الرؤيا تدل على صحتها وأن لها تفسير، لكن هذا لا يدركه إلا المفسر الحاذق الذي قد مارس هذا العلم. أما أن يعبر ما يتعلق برؤى الحروب في البلاد التي فيها حروب فهذه لأن الواقع الذي يعيشه يحكي ما يتعلق بهذه الحروب ويعايش، فهي تعلق هذه الأحداث التي تكون في اليقظة في ذهنه، ومن هنا يراها في منامه، فإذا لا تعبير لها، الرؤيا من الله. قال مثال آخر، شخص خطب امرأة في الواقع فيرى في المنام أنه تزوجها وجلس معها وتحدث إليها وكان فرحا مسرورا، فهذه حديث نفس لارتباطها بشغل ذهن الرائي بها. مثال آخر، كمن كان طالبا للعلم وكان باحثا ومحققا فهو مجتهد في إتمام بحثه وحريص على بذل الوقت للانتهاء منه، فيرى في المنام أنه انتهى من بحثه وأنه وجده قد طبع في كتاب جميل فهو يباع في المكتبات، وأنه يحمل معه بعضا منها فيوزعها على أصحابه. هذا واضح، مجرد أمثلة للرؤى التي من حديث النفس. ولو جاء إنسان عامي ممن ليس بطالب علم ورأى مثل هذه الرؤيا لكانت رؤيا حقيقية، رؤيا صالحة في التعبير، لا يقال هي حديث نفس. فإذن هذا يرجع إلى اختلاف حال الأشخاص. ولو أن إنسان في بلاد حل فيها الأمن والأمان والرخاء ما عندهم حروب، فجاء من يرى في المنام مثل هذه الرؤيا فإن لها تعبير، لأن الحال والواقع الذي يعيشونه لا يحكي هذا. هذا كلامنا عما كان في الزمن الماضي، أما الآن مع وجود التلفزيونات فالناس مع الأخبار ليل نهار ومواقع التواصل الاجتماعي، فهو أشد هذا من حديث النفس ولا شك. نعم، فهو يستمع الكثير من العوام. نشرة الأخبار هذه وجبة رئيسية ورسمية، فلا بد وأن يفتح قناة الجزيرة العلمانية الماسونية الكاذبة، أو يفتح قناة العربية، أو يفتح قناة كذا وكذا. هذه قنوات نعرفها من زمن قديم، فالحمد لله الذي عافانا منها ونسمع عنها. وماذا قال شيخنا يحيى في قناة الجزيرة؟ قال: قناة الجزيرة الكاذبة الماسونية العلمانية، بنحو هذا. فإذا ما يتعلق بالحروب في هذا الزمان، كثيرا ما يرى الناس في المنام ما يتعلق بهذا الأمر، وهو عندي من حديث النفس لما سمعتم. مواقع التواصل الاجتماعي تعج بهذا الجانب ما يتعلق بالأخبار، وهكذا العوام وما عندهم من نشرات، وهكذا الصحافة والمحللون وما إلى ذلك. صارت الأجواء في العالم أجواء حروب وما إلى ذلك، لكن نحن نتحدث عما إذا كان في الزمن الذي قبل وجود مثل هذه الحضارة، فإنسان يعيش في بلاد أمن وأمان ما عنده حروب وما إلى ذلك، فيرى مثل هذه الرؤى ما يتعلق بالحروب قد يكون لها تفسير، وبحسبه، إما أن يكون خاصا وإما أن يكون عاما. طيب، ومثال آخر: المدرس والمعلم يرى في منامه أنه يشرح للطلاب الدرس، وأنه يقرأ لهم كتاب كذا، وأن الطالب الفلاني شارك في الإجابات على الأسئلة، وأن الطلاب ينصتون له إلى آخره. فتلخص لنا مما سبق أن رؤى حديث النفس لا تعبير لها. هذا مهم أن يتعلمه مفسر الرؤى والطالب لأن يكون معبرا. الساعي لتعلم هذا العلم ينبغي أن يفقه جيدا ويضبط مثل هذا الباب. حديث النفس هذا مهم أن يضبطه الإنسان، لأنه يشابه الرؤى التي من الله. وأما ما يتعلق بأضغاث الأحلام وما كان من الشيطان، فهذا قد يكون ظاهرا وواضحا مما فيه خوف وما إلى ذلك، لكن هذا لا يفطن له الكثير من الناس، ولهذا يحتاج إلى ضبط وإمعان النظر. فكم من معبر يفسر ما جاء في هذا الباب ويبني التأويل على مجرد رؤيا من حديث النفس. قال: فتلخص لنا مما سبق أن رؤى حديث النفس لا تعبير لها. وأما تقييدنا بأنه لا تفسير لها على الغالب، فلأنه قد يوجد لها تفسيرا ولكنه نادر جدا، وذلك إذا كان لها قرائن وعلامات ترقيها إلى درجة الرؤية الصالحة، ولا يعرف ذلك إلا أهل الشأن والاختصاص في هذا الباب من أهل التعبير الموفقين المتأصلين في قواعد تفسير الأحلام وأصحاب المكنة والخبرة في تأويل رؤى المنام. قال: المسألة الرابعة: الاحتلام وخروج المني يفسد الرؤيا. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: جاءت أم سليم إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا رأت الماء فغطت أم سلمة، تعني وجهها، وقالت: يا رسول الله، أو تحلم المرأة؟ قال النبي: قال: نعم، تربت يمينك فبما يشبهها ولدها. قال الشاهد من هذا الحديث أنه قد يحصل احتلام، وهي أحداث تحصل في المنام، كمن يرى أنه يجامع زوجته وما إلى ذلك، وهذا يحصل من الرجل أو المرأة البالغ حتى ولو كان عازبا. فإذا رؤيت رؤيا منامية وصاحبها احتلام وهو خروج المني، فهذه رؤيا فاسدة لا تفسير لها، ويعرف ذلك إما باستحضار ما رآه في منامه من معاشرة وجماع، وإما رؤية المني في ثيابه، أو برؤية بقعة يابسة تشعر أنه مني. فمثل هذه لا تهتم بها أبدا، ولا تقصها، ولا تبحث عن تفسير لها. فإذا هناك شرط في الرؤية، ما هو؟ وهناك شرط في فسادها. أحسن، النوم. وأنت؟ النوم. وأنت أحسنتم. نعم قد أجاب الجميع النوم. فهل يمكن أن يأتي إنسان يقول لك رأيت في اليقظة كذا وكذا فتقول له تفسيرها كذا وكذا؟ انتبه، بعض المفسرين المخبطين يأتي هو يحكي له عن معاناته في اليقظة فيقول أنا كذا وكذا وحصل لي كذا وكذا، فيقول له خيرا إن شاء الله تعبيرها كذا وكذا، حتى أن الرائي يحرج، يقول له هذه مجرد حكاية أحكيها لك قبل أن أقص عليك الرؤية. فإذن لا يستعجل، ينظر يتأكد هذه رؤية في منامك. أيضا هذه قد حصلت معي، ماذا عندك؟ قال والله يا أخي رأيت في اليقظة رؤية. كيف رأيت في اليقظة؟ يعني أنت تسخر ولا تلعب؟ يقول لا والله أكلمك صحيح، وأنا جالس كذا على الفراش يعني تخيلت كذا، جاءني هاجس كذا وكذا. انظر كيف يلعب به الشيطان. فإذا ما هو شرط الرؤية؟ ثم بعدها قد تكون من الشيطان حديث النفس، لكن نحن نتحدث عن شرط الرؤية عموما وهو النوم. فما هو مفسد الرؤية وناقضها؟ نعم عند الجميع أحسنتم، الاحتلام. فإذا احتلم ولو كانت رؤيا منمقة، ورؤيا قبل الاحتلام كانت مرتبة، فإذا حصل لها ناقض أفسدها وهو الاحتلام. نعم هناك من الرؤى قد يستخرج المعبر الحاذق من خلالها تعبيرا صحيحا فيجيزها، لكن هذا على النادر. قال رؤيا المني في ثيابه أو برؤية بقعة يابسة تشعر أنه مني، فمثل هذه لا تهتم بها أبدا ولا تقصها ولا تبحث عن تفسير. عن 7 ثواني من أين؟ بالرادي. قال سمع في الرادي أن الرؤية لا يتجاوز عن 7 ثواني. ثواني ولا دقائق؟ ثواني. قل لا تتجاوز على دقيقة. الرؤية إذا تجاوزت الدقيقتين عندي ليس لها تعبير، ولهذا أهيب بإخواني الذين يريدون تعبير رؤاهم عندي، إن عندك رؤية تزيد على الدقيقتين لا تأتيني، لأنني سأقول لك يا حديث نفس أو من الشيطان أو من أضغاط الأحلام. خذها مني قاعدة، أنا استقرأت هذا الأمر فرأيت أن الرؤية الطويلة لا تعبير لها. أيضا الذي يأتيني برؤيا في رسالة بالجوال بصيرة، تخيلوا يأتيني كثير من الإخوة معه رؤيا، فأقول له هذه رؤيا ولا عدة رؤى؟ يقول لي لا هذه رؤيا. ثم أقلب عد بقية تحت تفتح قراءة المزيد، ثم أنت تفتح تقلب وإذا به قراءة المزيد. صحيح بعضهم يلزمك يقول لك يا أخي ضروري يكون لها تعبير، يعني هذه رؤيا هذه بصيرة أنا ما أعرف لها تعبيرا، لو كتبها في الكمبيوتر لكانت ب4 أوراق، هذا في الواتساب. وهكذا بعضهم جاء إلي بدفتر، قلت ما هذه فوائد؟ قال لا والله هذه رؤى منامية. دفتر يا جماعة. طيب قلنا يمكن هذه الرؤى يعني حق 20 سنة، وإذا بها رؤيا حق سنة فقط أو أقل، فهو كلما رأى في المنام رؤيا يدونها. طيب فجعلت له وقتا تطيبا لخاطره، تطيبا له حتى لا يشعر أنني أرده، فقال هي رؤى وبعضها قوية، فحددت له وقتا. فلما قلبت في ذلك الدفتر الرؤية الواحدة 3 أوراق. ما رأيكم؟ انظر الرؤية الواحدة 3 أوراق، هذه كانت في شهر كذا في عام كذا. فإذن يا جماعة الضبط الضبط لمثل هذا العلم العزيز. رؤية تزيد على الدقيقتين هذه لا تهتم بها ولا تبالي بها. نحن لا نقول هذا أنه من باب لا نحب من يأتي إلينا أو نخفف، لا والله هذا من خلال الاستقراء والتجربة والواقع. رؤى النبي صلى الله عليه وسلم انظر إليها كانت مختصرة، اقرأ حديثا من أحاديث النبي وفيه رؤيا منامية، كالرؤيا التي قرأناها أناس يركبون ثبج هذا البحر كالملوك على الأسرة، اقرأ هذا الحديث سردا ما سيتجاوز نصف دقيقة. نعم قد جاء عن ابن عمر أنه رأى رؤيا طويلة، أيضا لو قرأت الرؤيا وهذا الحديث لما تجاوز الدقيقتين. أما ما يتعلق بحديث سمرة ابن جندب الطويل، الرؤيا التي رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل تقارن رؤياك برؤيا رؤيا من النبوة؟ قال ابن عباس: رؤى الأنبياء وحي. فإذا الرؤى الطويلة لا تعبير لها، ولهذا كل من جاءني حتى ولو قال رؤيا طيبة ورؤيا جميلة ورؤيا للشيخ فلان أو للشيخ فلان، بعضهم هذه رؤيا للشيخ فلان، للشيخ يحيى، هذه رؤيا للشيخ الألباني، هذه رؤيا. العبرة برموز تلك الرؤيا، العبرة بقصارها، العبرة بترتيبها، العبرة بسياقها، العبرة ببشاراتها. فإذا هذا هو. نعم، أنا إنما حددت بالدقيقتين. قد يقول قائل: من أين لك هذا؟ فلا دليل عليه. هذا من خلال الاستقراء، ومن خلال لو نظرت إلى الرؤى الموجودة في الكتاب والسنة، هي عبارة عن رؤيا عرضها على رسول الله. فإذا تخيل أنت الموقف واقرأ هذا الحديث، ما سيزيد على دقيقتين أو على ثلاث، هذا إن كان بطيء في القراءة. نعم، وإلا فأنت حال عرضك وقصك تحكي ذلك سريعا. انظر إلى حديث ابن عمر وقرأه وجرب، لو قرأته ما سيزيد على الدقيقة. هو هكذا قص على عبصة، هكذا أخبرها، ما زاد. فإذا لا يأتي إنسان معه رؤيا طويلة أو عنده بصيرة. بعضهم قبل الرؤيا يذكر قصة حياته، وهذا لا يحتاج. المعبر إن احتاج أن يسألك ببعض الاستفصالات أخبرك، لكن أن تجلس ربع ساعة تشرح له حكايتك وتحكي له ما حصل لك من معاناة، هذا أنا أجده. لكن بعض الأحيان لكي لا تكسر السامع ولكي لا يحزن تحاول أن تنصت له، ويقول لك: ممكن أقص لك بعض الأشياء ربما تربطها بهذه المنامات التي أعرضها عليك، فهنا تضطر أن تستمع له. يعني هذا يا جماعة مشقة وتعب. فلماذا نحن نكرس الجهود والنصائح في هذا الباب؟ حتى يتقن الناس هذا العلم، وحتى لا يتعبوا أنفسهم ويتعبوا غيرهم. طيب، أين وصلنا يا جماعة؟ نعم، قال: فانتبه لهذا الأمر، فهي لا تضر ولا تنفع، فكن خبير نفسك مميزا لما هو صالح من الرؤى والمنامات. فانتبه لهذا الأمر جيدا أيها الرائي، فهذه قاعدة مهمة. إذا رأيت ما يوجب الغسل فإن هذا يدل على أن هذه الرؤيا ليست صالحة في التعبير لا بالخير ولا بالشر. قال البغوي رحمه الله في شرح السنة: أضغاث أحلام، وهي على أنواع، قد يكون من فعل الشيطان يلعب بالإنسان ويريه ما يحزنه، وله مكايد يحزن بها بني آدم، كما أخبر الله سبحانه وتعالى عنه: إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ومن لعب الشيطان به الاحتلام الذي يوجب الغسل فلا يكون له تأويل. قال: إذا لم ير الماء في تلك الرؤيا هل يكون لها تفسيرا؟ يعني الماء المني، قال الله: من ماء مهين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الماء من الماء، آيات كثيرة. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما، قال: يغتسل. وعن الرجل يرى أنه قد احتلم ولم يجد بللا، قال: لا غسل عليه. قالت أم سلمة: يا رسول الله، هل على المرأة ترى ذلك غسل؟ قال: نعم، إن النساء شقائق الرجال. الشاهد من هذا الحديث أنه قد يحتلم الرأي ولا يجد بللا عند استيقاظه من النوم، فهذه المسألة من ناحية فقهية ليس عليه غسل، ومن ناحية الرؤى قد يكون لها تفسيرا بحسبها، ولكن الغالب من تحصل معه مثل هذا، فيرى الرجل مثلا في المنام أنه يعاشر زوجته، ثم لما أوشك على إخراج المني استيقظ من نومه، فهذه الرؤيا لا تفسير لها، وعلى هذا فقس. وأما من يرى في المنام مقدمات ذلك، كأن يرى نفسه مع امرأة وهو يتكلم معها أو يقبلها وما إلى ذلك، فمثل هذه الرؤيا قد يكون لها تفسيرا. يعني خلاصة هذا الأمر أنه إن رأى في المنام رؤيا فصاحبها احتلام فسدت، وإن رأى رؤيا صاحبها احتلام لكنه ما رأى خروج المني، فهذه قد يكون لها تعبير، كأن يرى أنه يعاجر امرأة إلى آخره، لكن عند استيقاظه ما وجد بللا ولا ماء ولا يذكر خروج المني، فهذه يكون لها تعبير. طيب، غدا نكمل هذا، نقرأ هذه الورقة. قال هناك من الإخوة من يريد يخرج دعوة. نعم. أنتم تعرفون عندنا درس في عمدة الأحكام، هذا الدرس طوال الأسبوع وخصصنا يوم الخميس والجمعة، لكن الكثير من الإخوة طلبوا وألحوا ممن يدرس معنا في عمدة الأحكام وأيضا ممن يدرس معنا في إتحاف الكرام، قالوا لو نوقف كتاب عمدة الأحكام ثم في سائر أيام الأسبوع نقرأ في كتاب إتحاف الكرام حتى نكمله، وأيضا ليتسنى للإخوة بعد ذلك السفر، يعني نحن لو قرأنا وسردنا ممكن في أسبوع في 10 أيام ننتهي. فحقيقة ما كنا نحب أن نوقف درس عمدة الأحكام، لكن هذا طلب الإخوة، فلعل الدرس إتحاف الكرام يستمر هذا الأسبوع، يعني يتوقف كتاب عمدة الأحكام سيتوقف من غد، أو ندرس غدا ومن بعد غد إن شاء الله ندرس إتحاف الكرام، لأن الإخوة تعرفون سيسافرون وبعضهم يريد أن يضبط ويتقن الكتاب قبل سفره، لا يتسنى له ربما إذا سافر تحميل المقاطع والدروس التي تنشر، فإذا لا بأس، وأيضا يعني سيشغلون كل في دعوة وكل في شأنه، فإذا لا بأس لعلنا من بعد غد إن شاء الله نواصل في كتاب إتحاف الكرام طوال الأسبوع حتى ننتهي منه، فإن شاء الله على هذا، ما رأيكم؟ هكذا نحن سننتهي منه إن شاء الله، يعني طوال الأسبوع سنحاول أن نسرد الأبواب الأخيرة، هي مهمة جدا ما يتعلق بالأصول والقواعد، فبقي شيء من عنده؟ طيب، فإذا على هذا، طيب يعني مباشرة من بعد غد إن شاء الله حضور هذا الدرس، فإذا نكتفي بهذا القدر. سبحانك وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.